Ya Imam al-Rusul ya Sanadi Anta Babullah Mu'tamadi Mu'tamadi Mu'tamadi ya Habibi Ya Imam al-Rusul ya Sanadi Anta Babullah Mu'tamadi Mu'tamadi Mu'tamadi ya Habibi Ya Imam al-Rusul ya Sanadi Allah معتمدي يا حبيبي قسما بالنجم حين هاوى المعفى والسقيم ساوى قسما بالنجم حين هاوى المعفى والسقيم ساوى فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي معتمدي الله معتمدي يا حبيبي سيد السادات من مضار غث أهل البدو والحضار سيد السادات من مضار غوث أهل البدو والحضار صاحب الآيات والسوار منبع الأحكام والحكام صاحب الآيات والسوار منبع الأحكام والحكام يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي الله معتمدي يا حبيبي ما رأت عين وليست ترى مثل طه في الورى بشارا ما رأت عين وليست ترى مثل طه في الورى بشارا خير من فوق الثرى أثارا طاهر الأخلاق والشيم خير من فوق الثرى أثارا طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي معتمدي معتمدي يا حبيبي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا يا وآخراتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي الله معتمدي الله في دنياي وآخراتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشارا ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشارا خير من فوق الثرى أثارا ظاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي ترى مثل طه في الورى بشارا ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشارا خير من فوق الثرى أثارا طاهر الأخلاق والشيم يا دنياي وآخراتي يا رسول الله خذ بيدي. يا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.